هلا بك يا نظر عيني، هلا يا أجمل سنيني، معك العمر يحلالي وبك تفرح عناويني. عسى لباس يا غالي، عساك بخير تبقالي، فداك الحال والمالي رفيق الدرب وسنيني. عسى لباس يا غالي، عساك بخير تبقالي، فداك الحال والمالي رفيق الدرب وسنيني، رفيق الدرب وسنيني. تصدق دونك أيامي إذا ما كنت قدامي، تمر تايه الهامي وصوت الحزن يكسيني. تصدق دونك أيامي إذا ما كنت قدامي، تمر تايه الهامي وصوت الحزن يكسيني. يا فرحة عمر ما غابت، ودمعة شوق ما ذابت، وقصة عشق ما شابت، وتسكن في شراييني. هلا بك يا وله عمري، هلا بك يا سنة فجري، هلا بك والعمر انت رفيق الدرب وسنيني. هلا بك يا وله عمري، هلا بك يا سنة فجري، هلا بك والعمر انت رفيق الدرب وسنيني، رفيق الدرب وسنيني. هلا بك يا نظر عيني، هلا يا اجمل سنيني، معاك العمر يا حلالي وبك تفرح عناويني. هلا بك يا نظر عيني، عيني، هلا يا اجمل سنيني، معاك العمر يا حلالي وبك تفرح عناويني، وبك تفرح عناويني. هلا بك يا نظر عيني، هلا يا اجمل سنيني، معاك العمر يا حلالي.